فاصبح الصبح الجميل. Thank you. باين عليك والله يا مولانا. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. Mm-hmm. ربك وكن من الناس. يا Yeah. يا مشبع يا مشبع يا بيت القرآن يا مشبع يا مشبع يا مشبع فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق والله